قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القائل ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ابناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما بيدي لم اعطه احدا وان مات هو قال هو الذي قد كنت اعطيته اياه من نحل مثلك مثلا فليدي مثلها حتى يكون إماما. هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يسوقه مالك يؤكد أمر القبض، أن عمر يقول ما بال أقوام ما بال رجال، وهذا الواجب عدم التعيين وعدم التسمية والفضايح، ينحلون أبناءهم نحل ولا يسلمونهم، ثم ما يترك حتى إذا مات الولد قال ما لي عندي، إذا مات هو يقول ها ترى حق كنت أعطيت الولد الفلان حق وعطوه، يبقى يخبل من حل اعطي ما تبغى تعطي امسك لا تفعل شيء ما احد ايش. نعم. فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطي، إن مات ابن أحدهم الذي نحله قال خلاص راح الولد والمال باقي عندي، يبقى رجع في ايش؟ في منحلة. نعم. وان مات هو قال هو وان مات هو يعني حضرته الوفاة قال ترى شوفوا الولد الفلاني له كذا، طب ليش ما نفذت من اول؟ نعم. ان نحل نحلة فلم يحلها الذي مثلها حتى يكون ان مات لورثته فهي باطل. يأتي الحكم الاخير، من نحل نحلة لأحد أولاده ولم يحزها الذي نحلت له، إذا لم يقبضها ولم يحزها وتركها إلى أن يأتي الموت فالنحلة باطلة. إذن مالك رحمه الله يؤكد، وكما يؤكد الأئمة رحمهم الله، أن صحة عقد العطية والهبة والنحلة لا يتم ولا ينفذ إلا بالقبض. بقي بعد هذا مبحث، إذا قبض الشخص نحلته هل لمن نحله حق يرجع فيها كما كان له الحق قبل القبض أو أن القبض يسقطها؟ هذا في عمومه، وفي خصوص ما بين الوالد والولد.